السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجى. الإيمان عمل كله، والإيمان ليس ادعاء باللسان، وإنما هو عمل بالأركان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فإذن الإيمان ليس ادعاء باللسان، وإنما هو عمل بالأركان. السلام عليكم. وحتى يتطابق الادعاء مع الواقع، لا بد من إثبات ذلك بالدليل. ودليل الإيمان هو الخوف والرجاء، ودليل الخوف والرجاء هو العمل لما يخاف ويرجو. يخاف النار ويرجو الجنة، يخاف عقاب الله ويرجو ثوابه. فإذا شخصية المؤمن تنطلق من خلال الخوف والرجاء، وهذا هو الذي يجعل شخصان متكاملة متوازنة. الخوف يرجع عن عمل الآثم، عن ارتكاب الذنوب، عن ما شابه من هذه الأمور، أنه يخاف العقاب، المعصية يعاقب عليها الإنسان، وهكذا يعاقب على الذنوب وما يقترفه من معاصي، ويرجو الجنة فيعمل حتى يعطى الجنة، لأن الجنة لا تعطى من دون مقابل، والرضوان الإلهي الأكبر من خلال العمل. فلذلك الإنسان المؤمن تراه كاف شره ودؤوب في عمله، لا يعتدي، لا يرتكب المعاصي، فبالتالي ما وراء شر، بل تراه عاملا في سبيل الله. هذه الشخصية الإيمانية. يا هشام، لا يكون الرجل مؤمنا، سواء الرجل أو امرأة، طبعا الإنسان صورة عامة، حتى يكون خائفا راجيا. وهاتان الصفتان من أهم، بل أهم صفتين للإنسان المؤمن، أهم صفتين. بهما، بهاتين الصفتين يحقق خير الدنيا والآخرة. بهاتين الصفتين تتكامل شخصية الإنسان بصفة الخوف والرجاء، لأن الخوف من دون رجاء قد يسبب للإنسان إحباط أو يأس أو ما شابه. الرجاء من دون خوف يخليه يتعدى وما شابه، لكن الخوف مع الرجاء يسبب توازن، يخاف من الله فبالتالي يؤنب نفسه يحاسبها بسبب الخوف، لكن مع ذلك ما يصير عنده إحباط ويأس وما شابه لأنه يرجو ربه، فبالتالي عنده أمل وثقة بالله. الرجاء يرجو الجنة من دون خوف، يعيش الأماني زين، بالتالي ما عنده عمل حقيقي في الواقع، فبالتالي يعيش أماني. لذلك الخوف والرجاء صفتان تكمل، كل منهما تكمل الأخرى، وهما تكملان شخصية الإنسان. لذلك احنا بحاجة الى ان نغرس الخوف من الله، مو الخوف من الناس، الخوف من الله مو الخوف من المجتمع، الخوف من الله مو الخوف من السلطان، الخوف من الله مو الخوف من الآباء، الخوف من الله لا الخوف لا من الآباء ولا الأولاد ولا الأزواج، زوج أو زوجة، زوج خاف زوجته والزوجة تخاف زوجها. الخوف من الله مو من الرئيس، الخوف من الله مو من شيء في هذا الخوف. وإذا خاف الإنسان ربه أخاف الله من كل شيء، وإذا لم يخف ربه أخافه الله من كل شيء. من خاف الله كما في الرواية من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. فهذا الخوف من السلطان والخوف من المجتمع وما شابه الذي نلاحظه في قلوبنا هذا نتاج ضعف الخوف من الله. فإذا أردنا أن ننتزع هذا الخوف من السلطان ومن المجتمع ومن الواقع الخارجي وما شابه حتى نقتلعه، خلينا نغرس الخوف من الله. بقدر ما نغرس في قلوبنا خوفا من الله بقدر ما ينقشع هذا الخوف من الواقع، خوف من الفقر، خوف من الاعتقال، خوف من كلام الناس، خوف الخوف الخوف من هذه الأمور، خوف من الناس، خوف من السلطان، خوف من الآباء. هذا سبب عدم الخوف أو ضعف الخوف من الله. لذلك لابد أن نغرس الخوف من الله. كيف نغرس ذلك الخوف؟ بوسائل متعددة. الرواية ذكرت مفردة نجي لها فيما بعد، لكن بالإمكان الخوف من خلال قراءة الآيات القرآنية، بخصوص الآيات التي تتحدث عن القيامة، بتأمل القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. شوف الصورة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. إذن هناك نار. ختام لمن؟ اللي ما عنده عمل، بس اللي عنده عمل يعيش عيشة راضية، هذه يدفعنا وهذه يخلي عندنا خوف. خاف أن تكون موازيننا خفيفة. وهكذا بقية الآيات. إذا زلزلت الأرض زلزالها، شوف الصورة، نتصور هذه الصورة. بالتالي في الأخير ومن يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن كل عمل دون ومحاسب عليه، صغير كان أو كبير. هكذا إذا السماء انشقت، هكذا بقية الآيات، وهكذا الآيات التي تتحدث عن النار، توصف النار، الزقوم والحميم والغسلين وما شابه. هذه الآيات تقرع القلب، تغرس فيه خوفا من الله. هذا واحد، قراءة الآيات بالخصوص الآيات التي تتحدث عن القيامة وعن النار. اثنين، روايات، أكو في روايات تتحدث عن الجنة وعن النار، رواية تتحدث عن النار، عن القبر. دعاء لطيف، هذا بنجي إليه، خلينا في الروايات، وإن كان الدعاء الأدعية جزء من الروايات. زين، روايات لما تتحدث عن النار وتصور لنا النار، تصور لنا العمل، تصور لنا الغيبة. زين، شلون كلاب تنهش، وصور لنا بقية الأعمال السيئة تجسدها يوم القيامة، تتجسد إلنا على شكل وحوش كاثرة. هذا ما يردعنا، يردعنا، ما يخلينا نرتكب هذه الأمور، خلينا نخاف، لأن لما ارتكب هالعمل سأتصور الصورة التي تتجسد في هذا العمل، هذا عمل يتجسد في صورة مخيفة فيردعنا. الأدعية، أكو مجموعة من الأدعية، انقطع إلى الله، الله، دعاء الإمام بعد صلاة الليل، ويصور إلنا القبر، شلون هناك الأفاعي، الفاتحة، فغرها، تريد تلتهمنا. هذا الصورة هذه مخيفة، مرهبة، مرعبة، خلينا نرتدع، ما نرتكب ذنب، ما نرتكب معاصي. هذا وسائل للخوف. الرجاء كذلك، آيات الجنة، آيات النعيم نقرأها وخلينا نعيش في رحابها، حتى يكون دافع لما نقرأ سورة الإنسان ونشوف مصير أهل الإيمان، مصير العمل الصالح. وهكذا بقية الآيات، وهكذا الروايات تحدث عن الجنة ونعيمها بشكل مفصل. أنا ألحظ نفسي أرتع في هذه البساتين والجنان النضرة من خلال الأعمال الصالحة، خلينا دافع للعمل وما شاء. وهكذا أدعية التي تتحدث عن المقام السامي والمقام الأعظم، وهو مخاطبة الرب والحديث مع الرب، الأن مع الله، هذا يخلينا دافع للعمل. هذه طرق غرس الخوف والرجاء، ومن هذه الطرق العمل كما في الرواية، عمل نعمل. أنا لما يصير عندي خوف من شيء أعمل دفعا لهذا الشيء، أرجو شيء أعمل. الرواية بين تقول تريد شيء، الخوف مو ادعاء، أيضا الإيمان ليس ادعاء، وإنما الإيمان خوف ورجاء. الخوف والرجاء أيضا ليس ادعاء، وإنما هو واقع عمل لما تخاف وترجو. مو أي عمل، ها، مو أي عمل، لما نخاف منه ونرجو. هذا يعني شنو؟ يعني استحضار الجنة والنار. بالتالي إنما دام نعمل لما أخاف وأرجو استحضر الجنة على طول، وهذا هو ذكر الله. أقم الصلاة لذكري، زين، إن الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ذكر الله أكبر، أكبر من الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة تمدك بالقوة، تنهك عن الفحشاء والمنكر، لكن ذكر الله أكبر نهيا، أكبر تأثيرا. هذا هو ذكر الله. هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، هم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. هذه تصور الجنة والنار. فإذا نعمل لما نخاف ونرجو، هذا هو الواقع. إذا ما ينفعنا الدعاء، الآخرين يقولون فلان تقي، ينفعني؟ لا، ما ينفعني. يقولون عالم تقي ورع كذا، لا ينفع ذلك. الله ما هو هذا الدعاء يدعونه. لذلك عندنا في الروايات سموه أشباه العالماء، لكن عند الله هذا ممحو اسمه من ديوان العلماء، موجود قائمة العلماء موجود هذا اسمه. كذلك هذا الإنسان يقول عنه الناس مؤمن، لكن في ديوان المؤمنين قائمة المؤمنين هذا ما موجود اسمه، ما يوجد له اسم، لأنه لا يخاف لا يرجو حتى يكون الاسم، وحتى يخاف ويرجو لا بد يعمل لما يخاف ويرجو. لذلك احنا هذه الادعاءات ما تنفعنا، لا ادعاي انا ولا ادعاك انت ولا ادعاء الاخرين ما ينفع، وانما لابد من واقع. وحتى الواقع مو شكلي مو عمل فقط، وانما عمل لما يخاف ويرجو، يعني عمل دافع العمل هو الله، لان الله قال اذا ترتكب الذنب عقوبة فانا اعمل قربة الله تعالى، اتقرب اترك هذا الذنب قربة الله تعالى، لان اذا ما اتركه وعاقب لذلك انا اتركه خوفا من العقوبة يعني قربة الى الله. هذا العمل اعمله لان فيه ثواب، اذا هذا اعمل قربة الله تعالى، لان الله سيثيبني يقربني الى الله، وذاك يبعدني عن النار ويقربني الى الله عمل الذنوب والمعاصي. فاذا احنا نعمل ما يقربنا الى الله اعطينا ثوابه، ونترك ما يبعدنا عن الله حتى نبقى في قرب من الله. هذا معناه العمل لما يرجو لما يخاف ويرجو. لذلك خلاصة رجل مرحمان لا يكفي، نغرس الخوف والرجاء، واتان الصفتان هم صفتي، ولذلك لابد أن نوليهم أهمية، واتان الصفتان أيضا ليست لهم واقع. يا هشام الرجل من أنت يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عام، لا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يكون عاملا لما يخاف ويرجو. أسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين الخائفين الراجين العاملين لما يخافون ويرجون، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة وسلام سليم، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.